وكان كثيرا ما يحدثني عن كل ما جسمه لازم يجيب طاري والدينه يعني وبر بأمه أو أبي وحرصه ما أقصد يعني أن يقول لي أنا فعلت وفعلت لا يذكر يقول أنا إن شاء الله إذا رجعت أخذ والدتي وأروح مع كذا إذا جئت الآن من الوالدة الوالدان حقهما دائما هذا يعني ديدنه رحمه الله تبارك وتعالى الله تبارك لهم مغفرة الله المستعان. يقول إذا دخلت والإمام في التشهد وفي مجموعة جايين بعد فهل أنتظر حتى يسلم وأصلي معهم جماعة أو أدخل مع الإمام؟ فيه تفصيل. إذا كان في المسجد لا أدخل مع الإمام، إذا كانت الجماعة الأولى الإمام الراتب في المسجد لا أدخل مع الإمام، أما إذا كانت جماعة ثانية أو في مصلى وليس في مسجد لا انتظر حتى تصلي معهم، لأن أجر الجماعة في المسجد مع الإمام الراتب أعظم من أجر الجماعة الثانية. أما إذا كانت هي في الأصل جماعة ثانية انتظر الجماعة الثالثة ما فرقت، أو إذا كنتم في مصلى وليس مسجدا فلا بأس أنك تنتظر حتى تصلي معهم والله أعلم. هو على كل حال هو يسأل يقول بعض الشباب يقول أنا يقول عن نفسه أنه ما كان يرتده على كبر يقول، لكن يقول ما كنت عندنا قاعدة من اللي بحاسبه بس خلاص يدري ما يدري عند الله سبحانه وتعالى، الله يدري هو كذاب أو صادق. سم إيه قصدك ارتد يعني أنه يحاسب على الردة هذا قصدك؟ زين ماشي انه يقول بختار. طيب اختار الحين، خليه يختار الحين ما في مشكله، خليه يختار الحين، خليه يدرس، خليه يشوف هل يجد دينا غير الاسلام. هذه هي، فاذا وجد دينا غير الاسلام هو احق من الاسلام فليتبعه ويتحمل قراره، يتحمل قراره. فالقصد ان الاسلام هو دين الفطره وهو دين العقل وهو دين المنطق وهو دين الروح وهو دين الجسد، هو الدين الكامل كما قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شك أن الذي يختار غير الإسلام شك أنه ضال مضل الذي يختار غير الإسلام، لكن قضية أن معذور غير معذور هذا موضوع ثاني، هذا عند الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يعذر أو لا يعذر سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فقال رجل إني كاره ما ودي يعني ما ودي أسلم، يقول إني كاره، قال وإن كنت كارها وإن كنت كارها أسلم. وهذا ليس فيه إجبار ولكن فيه أن النبي يرشده صلى الله عليه وسلم، يقول ماشي أنت كاره الآن لكن بس تسلم راح تشوف أمورا غير تختلف، راح تجد راحة، راح تجد طمأنينة، سيغذف الله في قلبك الراحة والطمأنينة والسكينة، أسلم. قال وإن كنت كارها أسلم، هذا ليس من باب الإكراه، هذا ليس من باب الإكراه وإنما من باب التنبيه والإرشاد، هذا من باب التنبيه والإرشاد، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين لكي يكون متبعا له. يقول رجل أعرفه لا يصلي ثم ترك الصيام والزكاة ويريد التوبة، الصلاة المتعمد تركها لا تعاد لكن الصيام والزكاة هل يقضيها؟ إذا كان يعني في فترة من حياته ترك الصلاة والصيام والزكاة فعلى قول كثير من أهل العلم أنه كافر، إن من ترك الصلاة متعمدا فإنه كافر ولو كان كسلا، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يكفر لكن يكون مرتكبا لكبيرة عظيمة بل أكبر الكبائر بعد الشرك وهي ترك الصلاة. فسواء قلنا هذا أو هذا طالما أنه ترك الصلاة فصحح أموره ولا داعي لي أن يدفع الزكاة من جديد ولا الصيام من جديد، وإنما خاصة إذا كانت فترة طويلة سنوات، أما إذا كان الأمر قريب فإنه يدفع الزكاة زكاة العام مثلا ولا كذا ولم يكن جاحدا للصلاة يؤدي الزكاة، ولكن الصيام مع الصلاة يعني لا يقضي ويتوب إلى الله تبارك ويستغفره ويجدد علاقته مع الله تبارك وتعالى. يقول المتردد في وقت ما بيع أرض أو متردد في البيع أو عدمه ويتذكرها كلما احتاج إلى المال هل يزكي؟ الأرض العقار بشكل عام لا تكون فيه الزكاة إلا إذا جمع شرطين، أي إنسان عنده أرض أو بيت أو كذا لا تكون فيه الزكاة إلا إذا جمع شرطين. الشرط الأول هو أن يشتريه باختياره بقصد التجارة، أن يشتريه بنية التجارة، اشتراه ليبيعه وليس اشتراه ليسكن أو اشتراه ليبني أو اشتراه لأولاده، اشتراه ليبيعه. تكون نية إدخاله في ملكه بنية التجارة. الشرط الثاني أن يدخل في ملكه باختياره، أن يدخل ملكه باختياره، لأن الأموال التي تدخل ملكك بعضها باختيارك وبعضها بدون اختيارك. الذي باختيارك البيع والشراء باختيارك، أنت تبيع وأنت تشتري باختيارك. الهدية باختيارك، أنا أهديك هدية ممكن تقبلها ممكن ترفض. الميراث بدون اختيار يدخل ملكك رغما عنك بدون اختيار. فلو أن إنسان مثلا جاءه ميراث من أبيه، مثلا معرض سيارات أو معرض كمبيوتر أو معرض أثاث اللي يكون يعني تجارة، أو أراضي اشترى يعني ورثها من أبيه، هذه لا تكون عروض تجارة ولا علي وليس عليه زكاتها إلا إذا باعها ثم اشتراها أو اشترى غيرها بنية التجارة. إذا لابد أن تدخل ملكه باختياره، ولا بد أن تدخل ملكه كذلك بنية التجارة، وتستمر هذه النية حتى البيع. يعني لو أن إنسان مثلا اشترى أرضا ليبيعها، مثلا هنا في الصديق، مثلا واحد اشترى أرض في الصديق قال اشتر هذه الأرض ترى بيرتفع ثمنها، قام اشترى 7 أراضي بلوك كامل مثلا اشتراه، حتى إذا ارتفع ثمنه يبيعه. بعد ما اشتراه واستقرت الأمور كذا قال ها ليش ما خلي لي والعيالي كذا، ما نبايعها خلاص هولت، ما تصير عروض تجارة. افرض بعد سنة سنتين زعل ويعياله قال من تكفو اشتريكم هذا راضي أبا بيع. لا تصير عروض تجارة، لا تتحول لعروض تجارة، لأن النية تغيرت. واحد يقول حتى بقول شيء، لا الله أعلم بالنيات، لا تلعب مع الله سبحانه وتعالى، يعني الله أعلم بنيتك. فإذا غير نيته بقصد التملك خلاص لا تكون عروض تجارة، ولو ظلت في يعني سنوات عنده لا تكون عروض تجارة. أما إذا أدخلها في ملكك عروض تجارة تكون عروض تجارة، والله أعلم. يقول ما الواجب على من بنى بيته ودورات المياه مستقبلة أو مستدبرة القبلة؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن المحرم في استقبال القبلة واستدبارها هو في الخلاء، في البر، في الخلاء، وليس في البيوت. فإذا كانت في البيوت أو الحمام يعني له جدار حاجز، فهذا لا يضر فيه استقبال القبلة ولا استدباره، وهذا عليه جماهير أهل العلم أن استقبال القبلة واستدبارها في أثناء قضاء الحاجة إنما هو يحرم في الفضاء، مكان المكشوف في البر في البحر، أماكن مكشوفة هذه. أما إذا كان داخل حمام له 4 جدر وكذا أو حتى أي حاجة أمامه، فيقول هذا لا يضر استقبال القبلة أو استدبارها، وإنما يكون هذا في الفضاء. الصلاة في المقبرة، لا تجوز صلاة في المقبرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة ليست مكان للصلاة، لا يجوز إنسان يصلي في المقبرة إلا صلاة الجنازة طبعا. أما الصلاة الفريضة النافلة ركوع وسجود لا تجوز في المقبرة. والآن سبحان الله كنا في المقبرة وجاءني 2 سألاني كل واحد على حدة، يعني يقول ليش ما صلينا العصر؟ إن أما صلينا العصر شو نسوي؟ قلت انتظروا بعد الدفان وكذا تخرجون تصلون خارج المقبرة، يعني في المسجد اللي خارج المقبرة أو في منطقة أخرى، المهم إنه ما تصلي في المقبرة فريضة، لا تجوز صلاة المقبرة، بل ولا تصح على الصحيح. الصلاة في المقبرة لا تصح، فلا يجوز لأحد أن يصلي داخل المقبرة سواء كانت فريضة أو نافلة إلا صلاة الجنازة. نعم نعم. شيخ كيس الواحد يقول هل يجوز استخدام العامل في المدرسة في غسل السيارات مقابل؟ يقول إذا كان موظف العامل يعمل في المدرسة مثلا موظف أو في المستشفى أو بعد شركة اللي يكون، إذا كان نبي غسل السيارة مثلا هل لا يجوز إذا كان يؤثر على عمله؟ لا يجوز إذا كان يؤثر على عمله، يعني هو مطلوب الآن يعمل داخل المنزل يتركه يروح يغسل السيارات، هذا لا يجوز. أما في غير وقت العمل خارج وقت العمل ما في بأس إن شاء الله تعالى. ايه فاضي طبعا يعني مو محتاجه، مو محتاجه ان يكون متفرغ. ايه اعطيه مقابل حق السياره بعد. ايه يقول العامل هذا يكون يعني مثل اي قسمته بدنيه، انا ما السائل بدنيه بدنيه، يقول تربيه بدنيه، شو احسن مدرس رياضه بعد يلا كل واحد. المهم مدرس تربيه بدنيه يقول عندنا عامل خاص لهذا القسم، يقول في وقت حنا ما نحتاجه ما نبي منه شيء ولا كذا، أروح أقول له أروح أغسل سيارتي مثلا، فهل أول شيء الماء، ماء المدرسة لا يجوز أخذه، يجيب له ماء من البيت صحيح؟ إيه ما يجوز أخذ ماء المدرسة لغسيل السيارات. ثم كذلك العقد اللي بينه وبين المدرسة إنه يخدم داخل المدرسة في هذا الوقت، لا يجوز إن أثناء خدمته في المدرسة يروح يغسل سيارتك. تبي غسل سيارتك تعال مبكر بعد صلاة الفجر قبل الدوام ولا تعال غسل سيارتك، أو قعد بعد الدوام خلي غسل سيارتك. أما وقت عمله لا يجوز. وتيب الماء معك. هو يسأل الأضحية، يقول هل يجوز أن الوالد يضحي عنا جميعا إذا كنتم تعيشون في بيت واحد، يعني بيت حمولة خلنا نقول وفيه كذا شقة أو كذا دور ساكنين كلهم مع بعض، أكلهم واحد ووجبتهم واحدة وكذا، أضحية واحدة تكفيهم. أما إذا كان الأولاد كل واحد ساكن ببيت الحالة لكن بين فترة وفترة يتجمعون كل أسبوع كل يوم مثلا المغرب عند الوالد ولا كذا، كل واحد لا كل واحد له أضحيته، كل واحد له أضحيته هناك. كيف لا إكراه في الدين، أو كيف نجمع بين لا إكراه في الدين وبين قتل المرتد هنا؟ أولا لابد أن نعلم أن المرتد لا نقتله لنكرهه على الدين، المرتد لا يقتل لأجل أن يكره على الإسلام أبدا. كما قلنا قبل قليل الإسلام ليس بحاجة إلى مرتزقة، ولذا جعل الله عذاب المنافقين أكثر من عذاب الكفار، فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فغاية أمره المرتد إذا رجع بيصير منافق، إذا ألزمناه غاية أمره أنه يظهر الإسلام يكون منافقا، فكان شرا مما كان عليه على كفره. ولكن عقوبة، هذه عقوبة، المرتد يعاقب كما أن هذا حد من الحدود، كما أن السارق يعاقب تقطع يده، والزاني يعاقب يرجم أو يجلد، وشارب الخمر يعاقب يجلد، وقاطع الطريق يعاقب سواء بالنفي أو بالقتل أو بتقطيع يديه ورجليه، المهم أنها عقوبة له. كذلك المرتد يعاقب، هذه عقوبة مقابل ردته يعاقب، يقال أنت دخلت في الإسلام أو كنت على الإسلام ثم تركته تعاقب، هذه عقوبة، فليس من باب إجباره على الإسلام إنما من باب عقوبته على ما فعل. هنا حكم تناول المرأة حبوب تمنع الدورة الشهرية أو تبكرها قبل الذهاب إلى الحج، وهل يبطل حج المرأة إذا حاضت أثناء تأدية المناسك والحيض من طلعة الحج؟ لا، أولا أسماء بنت عميس رضي الله عنها، أسماء هذه عجيبة، أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأنجبت له، فلما استشهد جعفر متى؟ في مؤتة، لما استشهد جعفر وانقضت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق وأنجبت له، فلما توفي أبو بكر الصديق وانقضت عدتها تزوجها علي بن أبي طالب وأنجبت له رضي الله عنها، مرأة مباركة هذه. هذه المرأة لما كانت على ذمة أبي بكر في السنة العاشرة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، وخرج أبو بكر معه ومعه زوجته أسماء بنت عميس، وكانت حامل في التاسع، فلما جاءوا إلى الميقات لذو الحليفة ولدت، فإذا ولدت المرأة ماذا تكون؟ نفساء. والنفاس والحيض حكمهما واحد. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بالولد بمحمد بن أبي بكر الصديق، فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أمرها أن تغتسل للحج. فإذا النفساء والحائض تحج. وفي الحجة هذه نفسها لما وصل النبي إلى سرف مكان قريب من مكة، حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فصارت تبكي، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك؟ فقالت نفست يعني حط، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك؟ أنا فستي حست النبي صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. فهون عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحجت وهي حائض، حتى يعني أدت ماسك الحج اللي هو وقوف بعرفة ومزدلفة هذه، لأنها ما تحتاج إلى طهارة، ولكن انتظرت حتى طهرت وطافت طواف الحج. الطواف لا يصح إلا بالطهر، وإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. فالحائض إذن تنتظر حتى تطهر ثم تكمل حجها، تنتظر أو ينتظر معها وليها حتى تكمل حجها إذا حاضت وهي هناك في مكة. فتؤدي مناسك الحج الأخرى اللي هي رمي الجمار سواء العقبة أو الجمار أيام التشريق، وتقف بعرفة وتقف مزدلفة، تمتنع من الطواف. والسعي طبيعي أن تمتنع من السعي، لا يكون إلا بعد طواف، فتمتنع من الطواف والسعي حتى تطهر. فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله. أما أخذ دواء لرفع الحيض تقديما أو تبكيرة أو تأخيرة، أنا لا أنصح به، لكن هذا يعني تسأل الطبيب المختص إذا كان ينفعها ولا ينفعها ولا يضرها، فإن شاء الله ما في بأس إن شاء الله تعالى حتى تقضي حجها. لكن لو قدر نفترض لو قدر أن أخذت الحب أو ما أخذت الحب، مهم أنها حاضت وهي في الحج، لا نفرض حاضت وهي في الحج، نقول تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، أما بقية أعمال الحج تفعلها ما في مشكلة. يبقى أمر لو الحملة اللي هي وياهم أو التذكرة اللي عندها أو كذا ما تنتظر، خاصة إذا كنا قلنا أن حيضها طويل أو حاضت يوم العاشر مثلا التاسع مثلا وحيضها يأخذ الأسبوع مثلا، يعني ما راح تطهر لين يرجعوا الكويت. ترجع الكويت ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، ترجع الكويت لكن تظل محرمة، لا تتحلل التحلل الأكبر، تحلل التحلل الأصغر لأنها قصت شعرها ورمت العقبة الكبرى، فتتحلل التحلل الأصغر، يبقى التحلل الأكبر، يعني لا يأتيها زوجها حتى تطهر، وبعد ما تطهر وتفرغ تروح هي وزوجها ولا أخوها ولا ولدها ولا أبوها اللي يكون مع محرم محارمها، وتذهب لتكمل حجها، يعني ترجع مرة ثانية لتكمل وهي ما زالت محرمة، ما زالت محرمة وإن رجعت إلى بلدها. الله أعلم. إذا كانت الأم ظالمة لأولادها ودعت عليهم هل يستجيب الله دعاءها؟ قبل الجواب، على الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم، يعني الغضب ليس مبررا لأن ندعو على أولادنا، الغضب ليس مبررا لأن ندعو على أولادنا، ولعلها أن تكون ساعة استجابة فيستجيب الله له. اتصلت بي امرأة وقالت إنها يعني غضبت من زوجها فدعت عليه، تقول من غد أخبرت أنه مات، تقول أشعر أنا الذي قتلته، تقول تبكي كارها نفسها ومالي توبة ومالي كذا. فالإنسان لا يجعل عواطفه محركا له، لابد أن يجعل العقل هو المحرك وليست العواطف. فلا يجوز للأم والأب إذا أغضبهما الولد أن يدعو عليه لأنه أغضبهما، سواء كان ذكرنا أو أنثى، بل عليهما أن يتقي الله فيه ويدعو له بالهداية بدل الدعاء عليه. على كل حال، الأصل في دعاء الظالم أنه لا يستجاب، ولكن أنا لا أنصح أبدا الأم والأب أن يدعواني على أولادهم مجرد أنهما أو أنهم أغضبوهما هذا لا ينبغي أبدا بل لا يجوز والله المستعان. كيف نوفق بين صيام داود مع الأيام منهي عنها مثل العيد أو ما شابه ذلك في حال مصادفة يوم الصيام، وكذلك التوفيق بين يوم الفطر مع الأيام المستحبة مثل يوم عرفة وعاشوراء وغيرها من الأيام، وأيضا الأشهر التي يستحب الإكثار من الصيام فيها مثل محرم وشعبان والعشر من ذي الحجة وما هو حال المسافر. على كل حال بالنسبة للصوم، أفضل الصيام صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولا معنى أبدا أنه إذا كان اليوم الذي يفطر فيه مثلا وافق يوم عرفة أو وافق يوم عاشوراء أن يصوم، ما في مانع أن يصوم هذا اليوم، ممكن يفطر يومين بعده ما في مانع. أما إذا جاء يوم العيد مثلا أو أيام التشريق، هناك خمسة أيام يحرم صومها، خمسة أيام يحرم صومها، وهي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، هذه يحرم صومها، اللي هي الأول من شوال والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه الأيام يحرم صومها، فلا يجوز لأحد أن يصومها. واستثنى بعض أهل العلم الذي لا يجد الهدي، كما في قوله تبارك فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، جاء عن عائشة وابن عمر أنها أيام التشريق اللي ثلاثة الحج يجوز لمن لم يجد الهدي من الحجاج أن يصوم هذه الأيام الثلاثة اللي هي أيام التشريق، أما غيره فلا يجوز أن يصوم هذه الأيام. فالقصد أن إذا جاء يوم مثلا صمت اليوم مثلا خلنا نقول طبعا شوال ما يجي لأنه بعد رمضان مباشرة، رمضان تقعد تصوم رمضان، فما راح يجيك يوم العيد إلا عيد الأضحى، عيد الفطر ما يجيك لأن قطعا راح تفطر لأنك أمس صايم يوم 30 من رمضان والتاسع والعشرين من رمضان. أما عيد الأضحى فإذا كان الإنسان صام يوم التاسع مثلا، كان أفطر الثامن وصام التاسع من ذي الحجة وجاء اليوم العاشر العيد لا يصوم طبعا، فيصوم العيد لأن هذا يوم محرم أن يصام. نعم. بالنسبة للسؤال الأول، يقول هناك يعني يصير تصوير أثناء الصلاة، أثناء الصلاة يكون مصورون وكذا وحوسة وكذا، أما إذا كان هذا المصور مسلما فلا يجوز أن يصور وقت الصلاة، يجب أن يصلي مع ثبت الكاميرا وكافي الحمد لله، يعني ما يجوز أن يصور والناس يصلون هو جالس يصورهم، ما يجوز إذا كان مسلما. أما إذا كان غير مسلم فهذا ما اختلف فيه أهل العلم، هل يجوز لغير المسلم يدخل المسجد أو لا يجوز، مع اتفاقهم أنه لا يجوز له أن يدخل المسجد الحرام، المسجد الحرام إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد بعد عامهم، هذا لا يجوز للمشرك أن يدخل المسجد الحرام، واختلفوا في غيره. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمان بن أثال وكان مشركا ربطه في سارية المسجد، وهذا السنة التاسعة من الهجرة يعني قبل وفاته بسنة صلى الله عليه وسلم، توفي في بداية الحادية عشرة. والصحيح إن شاء الله وكان يستقبل الوفود أيضا في المسجد، والوفود منهم المسلم ومنهم الكافر، فالصحيح أن الكافر يجوز له الدخول المسجد لكن لا يمكن دائما، لكن القصد لو دخل لا بأس إن شاء الله تعالى إلا المسجد الحرام. أما بالنسبة للمسلم فلا يجوز أن يصور أثناء الصلاة إلا إذا كان صلاة تراويح، فصلاة التراويح في الأصل غير واجبة، صلاة التراويح غير واجبة. طيب التلفون قاعد يأذن، أنا بنبه الحين جاني هذا تنبيه، أنا أسمعهم في صلاة الجمعة مساجد التلفونات تأذن غلط، ما يجوز، خلاص جاي صلاة الجمعة سكر التلفون حط على الصامت، تسمع التلفونات ترن صلاة الجمعة كل على ودنا أذان يترك، غير صحيح، هذا من التشويش على الناس، ولا يجوز فتح التلفونات حجة إن كله بس هو يقول بس الله أكبر، هذا ما يجوز، نتنبه لهذا الأمر إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للسؤال كما قلنا إذا كان صلاة تراويح فالأمر في هذا واسع إنها ليست واجبة أصلا، أما إذا كانت صلاة فريضة أو صلاة جمعة فلا يجوز أن ينشغل عنها صلاة الجمعة أو صلاة فريضة، حتى خطة الجمعة لا ينشغل بالكاميرا يصور، وهذا أثناء خطة الجمعة إذا كان مسلما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، وهذا ماسك الكاميرا ويدور وينقل من صلاة. ما يجوز أبدا، مو مهم يعني، ليس من الأهمية مكان تصوير صلاة الجمعة أو تصوير صلاة التراويح أو تصوير صلاة الناس، ليس ضرورات حتى تفوت الصلاة لأجلها أو ينشغل الناس عنها، فيجب التنبه لهذا الأمر، الله المستعان. يقول: الخلاف الذي يقع بين العلماء هل كان يقع أيضا زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقع الخلاف طبيعي جدا، لكن كان النبي يحسمه صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، اختلفوا منهم من صلى ومنهم لم يصلي حتى وصل إلى بني قريظة. ولما خرج اثنان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم وقت الصلاة ولم يجد ماء تيمم وصليا، ثم لما وجد الماء أحدهما توضأ وعاد، والثاني لم يعد، وكذا ما وقع من عمر مع عمار لما أجنب ولم يجد الماء. نعم تقع خلافات بين الصحابة رضي الله عنهم، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرشدهم وتنتهي المشكلة. وكذا الأمر بالنسبة للخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان أيضا إذا وقع خلاف يحسمه، وإذا قلت الخلافات ينتهي، مجرد أن يذهب المختلفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي الخلاف، ومجرد أن يذهب إلى أبي بكر ينتهي الخلاف. في عهد عمر زاد الخلاف شوي، في عهد عثمان زاد أكثر، في عهد علي زاد أكثر، ثم في زماننا هذا الله المستعان. فهذا أمر طبيعي جدا اختلاف الناس، خاصة أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي موجود، إذا قال شيء انتهى الأمر. أبو بكر لمكانته وفضله وعلمه رضي الله عنه كذلك كان يحسم الخلاف وتنتهي الأمور، لكن كلما اتسعت الدولة، كلما يعني دخل أناس آخرون، دخل أصحاب أمزجة وأصحاب أهواء وأصحاب عناد وكبر وكذا، فتتسع دائرة الخلاف كلما بعد الناس عن نور النبوة وعن وقتها. لا شك أن أمر طبيعي جدا يتسع الخلاف، والحل في هذا أن الإنسان يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه وتكون في ذمته يعني المسألة، والعلم عند الله جل وعلا. يقول: ما حكم الاستماع إلى الموسيقى بدون غناء عند ممارسة الرياضة فقط، خاصة أن معظم الأندية الرياضية تشغل الموسيقى أثناء تأدية التمارين؟ أولا الإنسان يجتهد قدر ما يستطيع أنه يبحث عن نادي ليس فيه هذا الموسيقى أولا. ثانيا إذا لم يجد إلا هذه الأندية يعني يكلمهم أن سكروا موسيقى أو قصروا عليها أو كذا، يناصحهم في هذا الأمر. الأمر الثالث أنه يأخذ معه سماعات يحطها بدون سدادات سجل، أو سماعات يسمع هو أشياء أخرى نافعة، دروسا أو قرآنا أو أي شيء نافع يسمعه وينشغل عنه. رابعا نفرق بين السماع والاستماع. الاستماع هو التركيز والراحة وطلب سماع هذا الشيء، أما السماع اللي هو غصب عنك هذا لا شيء فيه، لا تلزم بهذا. وأنا أذكر قلت لكم قصة أعيدها مرة ثانية، أحد المشايخ يقول: كنا في مؤتمر أو كذا، فيوم الختام جابوا لنا فرقة ترقص قدامنا ودقدقة ورقص وحريم ورجال وكذا من باب الإكرام، يعني عوام اللي عازمهم اللي هو مثل يسمونه مختار أو شيء في البلد أو كذا، فعازمهم حاكم البلدة، فعازمهم فجايبهم فرقة ترقص وتغني كذا، فصاحبنا طلع يعني ما تحمل وخرج ما جلس. فيقول واحد يعني أنكن طام ينظر إلي يعني نظرة يعني استغراب: ليش خرجت يعني إحنا مو قاصدين يعني، بس تقدر تطلع يعني. فالمهم يقول طلعت أنا، بعدين لما انتهت الفرقة ومشوها يعني رجعت. فيقول قدر الله من باكر أنا وهذا اللي نظر لي نظرة يعني استنكار كنا في الطيارة مع بعض نبي نطير، والطيارة معروف أن أثناء الإقلاع وأثناء الهبوط تشغل أيضا موسيقى، فلما شغلوا موسيقى الطيارة طالعين قال انزل يتحرش فيني يقول. فقلت له: لا تقس البيض على الباذنجان، يعني أنت لما تجلس في الحريم ترقص قدامك جالس باختيارك، زين أنا الحين الموسيقى هذه أسمعها غصب علي. يعني نفرق بين الإنسان اللي يسمع وهو مشتهي وبين اللي يسمع هو مغصوب، مثل انت رايح السوق بتشتري شيء وفي موسيقى وما تقدر، لا تملك انت انك تسكرها. طيب، فهذا لا مانع منه ان شاء الله تعالى. فكما قلت لك يبذل الاسباب التي ذكرتها قبل ان يعني يقع في هذا الامر. ام تركت الطفلين رضع لزوجها رغما منه لانه تزوج بزوجة ثانية، فخرجت من البيت مع اخيها وتقول رب اخلفني خيرا من اولادي وزوجي. كيف هذا؟ ان شاء الله الله يخلفك سبحانه وتعالى بمستشفى المجانين. يعني هذا اخبال يعني حقيقه، يعني شنو رب اخلفني تترك زوجها وتترك عيال عشان تزوج عليها؟ بس يكفي يعني النساء لابد ان يعقلنا شويه. يعني هذه التمثيليات والافلام اللي صارت الان يعني تبين للناس ان الزوجه الثانيه جريمه وطغيان وكفر ورده وامر عظيم ولا يجوز سكوت له وحقوق المراه، هذا كله فساد للاخلاق، فساد للدين، فساد للمجتمع. تزوج عليك خير ان شاء الله، ايش تسوي يعني تقطين عيالك تطلعين من بيتك ثم تقولين حتى يعني تزوج علي؟ هذا كلام فاضي، هذا كلام جهل حقيقه، وهذا من تسلط الشيطان على الناس والعياذ بالله. بل عليها ان تتقي الله تبارك وتعالى، قل اللهم اجرني في مصيبتي ان كانت تعتبرها مصيبه. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة ان تطلب طلاق اختها، سماها اختا صلوات ربي وسلامه عليه، احنا سميناها ضره، لا ماشي ضره بس تحمل، النبي سماها اختا. ولا وايما امراه طلبت طلاقها طلاق نفسها من غير ما بأس لم ترح رائحه الجنه، فما بالك تطلبين طلاقك وتتركين اولادك والشرها على اخوك اللي جو خذاته من بيت زوجك لاجل ان تتزوج عليك؟ اين الاخ العاقل الذي يثبت اخته ويقول اتق الله وهذا زوجك وهذول اولادك ولا يجوز لك ان تفعلي هذا الامر؟ الان حتى الاهل صاروا يعني معول هدم للبيوت لاجل ان زوجها تتزوج عليها، هذا جهل. عليها ان تتقي الله تبارك وتعالى وترجع الى بيتها وترجع الى اولادها ولا تضيعهم ولا تضيع حياتها ولا تفسد دينها لاجل عاطفه في قلبها زوجي تزوج علي. على الانسان يتقين الله تبارك، والزوج ايضا عليه ان يتقي الله تبارك وتعالى في ان يعدل لا يظلم، اذا تزوج على زوجته يتقي الله فيها ويتقي الله في زوجته الاولى وان يراضيها ويحسن اليها حتى تستقيم هذه الحياه. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا على الطاعه وان يوفقنا المحب ويرضى، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.